عاش كم يوم حلو معايا خلاص وانتهى موضوعنا، انا وقت فراغ بالنسبة له كان بيقضي سوء حظ ان احنا نموت على ناس عايشة بتوجعنا. لو صاحب حق ما كانش يخاف عيني تيجي في عيني. عاش كم يوم حلو معايا خلاص وانتهى موضوعنا، انا وقت فراغ بالنسبة له كان بيقضيه. سوء حظ ان احنا نموت على ناس عايشة بتوجعنا. لو صاحب حق ما كانش يخاف عيني تيجي في عيني. مش وقف حياتي عليه وخلاص، كان صفحة وهقلبها. من عادة الدنيا اننا في حاجات بتسيبنا ومنسيبها. هيخف الجرح انما في الغالب مطرحه هيعلم. وفي ناس ما بترجعش لطبيعتها بعد ما تتألم. مش وقف كم يوم حلو معايا خلاص وانتهى موضوعنا، وقت فراغ بالنسبة كان بيقضيه. سوء حظ ان احنا نموت على ناس عايشة بتوجعنا. لو صاحب حق ما كانش يخاف عيني تيجي في عيني. يشوف الفرق مع غيري ايه ويحن بقوة يفوق متأخر بعد الوقت ما هيكون فات. ولا في احساس ممكن يحيي لو مات من جوا. الوقت كفيل انه يصفي كل الحسابات. بكرة يشوف الفرق مع غيري ايه ويحن بقوة يفوق متأخر بعد الوقت ما هيكون فات. ولا في احساس ممكن يحيي لو مات من جوا. الوقت كفيل انه يصفي كل الحسابات. مش وقف حياتي عليه وخلاص، كان صفحة وهقلبها. من عادة الدنيا اننا في حاجات بتسيبنا ومن بعد ما تتألم. مش وقف حياتي عليه وخلاص، كان صفحة وهقلبها. من عادة الدنيا اننا في حاجات بتسيبنا ومنسيبها. هيخف الجرح انما في الغالب مطرحه هيعلم. وفي ناس ما بترجعش لطبيعتها بعد ما تتألم.